وعن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا. رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيحين. ورواه الحاكم وقال: على شرطيهما. وزاد: إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأربى الربا عرض الرجل المسلم. وأربى الربا عرض الرجل المسلم. فهذا حديث مسروق ابن الأجدع رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث صحيح ورد من عدة طرق. لا قوله عليه الصلاة والسلام أن الربا 73 باب، ولا الزيادة التي كذلك أخرجها الحاكم وغيره، فكل هذا النص صححه أهل العلم وأثبتوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيسرها مثل أن يأتي الرجل أمة أو ينكح أمة أو كذا، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. فالربا 73 بابا، أي أنواع أنواع. ولذلك في قول ابن مسعود رضي الله عنه ذكر من الربا أن تقرض أخاك وتأخذ منه، يعني يهدي لك هدية بدون تواطؤ وبدون شرط، فإذا أهدى لك هدية فهذا من أبواب الربا، مع أن هناك من أهل العلم لا يرون بذلك بأس إذا لم يكن بينهم شرط وتواطؤ. فكما جاء في الحديث: أحسنكم اقضوه، أحسنكم قضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قد أسلف بكرا فردوها عليه رباعية أكبر منها وأعظم منها. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: ما نجد يا رسول الله إلا رباعية، يعني أحسن من الناقة التي كان قدمها قبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطوه إياها، فأحسنكم أحسنكم قضاء. فإذا لم يكن بينكم تشارط، وإنسان يعني سلفك 1000 ريال 2000 أو كذا ثم رددتها عليه وقلت: يا فلان هذا شيء جزاك الله خير، أحسنت إلي فأنا أحسن إليك، فهذا الصحيح أنه لا حرج فيه. لكن كأن ابن مسعود رضي الله عنه من قبيل التحذير، ويخشى أن النفس تشرئب إلى هذا الشيء وتتطلع إليه، وأن المقرض لا يقرض إلا وهو قد استقر في نفسه أن صاحبه سوف يعطيه شيء. بل حتى في الشفاعة، في الأثر الآخر عن مسعود: من شفع شفاعة لأخيه فأعطاه عليها شيء فقد أتى بابا من أبواب الربا. إذن هذه إذن أنواع الربا. وعلى كلام أهل العلم كما قلت أن الربا كل بيع محرم يعتبرونه ربا، يدخلونه في الربا. فإذن الله أعلم أن 73 باب أي أنه أنواع أنواع. لكن هذا التهديد الشديد والوعيد الأكيد: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. سبحان الله، إذا كان هذا في الأيسر، الأشياء التي قد تكون محل خلاف أو ليست ربا صريحة، مثل هذا الأمر الوقح القبيح المستقبح حتى من عامة الناس، الرجل الفاسق اللي ما يقبل هذا الأمر، ما يقبل مهما كان فاسق لا يقبل هذا الشيء، مما يدل على قبح الربا، قبح في أيسر صوره، فكيف بأغلظها وأشدها. وإن من أربى الربا عرض الرجل المسلم، كونك تنال أخيك بالغيبة والسب والشتم. وممن فسر يعني الربا في العرض أن يرد عليه السب بسبتين مثلا، بعضهم تأول هذا أنه إذا سابه أغلظ عليه وزاد عليه في السب والشتم، وإلا فالأصل أن من ناله من أخيه سب وأراد أن ينتصب منه له حق، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومع ذلك فالعفو أولى، والصفح أفضل، والإعراض عن الجاهلين أولى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر المبتدئ الذي يبتدئ بسب أخيه المسلم وينال منه غيبة ولمزا وشتما وما إلى ذلك فإنه يعتبر من أربى الربا. فهذا إذن يبين ما كان من أنواع الربا. وأيضا في حديث آخر وأظنها أيضا لابن مسعود: درهم ربا يأكله المسلم وهو يعلم به أشد من 36 زنية. الزنا الذي عقوبته ما بين جلد ورجم وقبيح ومستهجن ومع ذلك تدينها من الربا، لأن الشيء الذي تأكله وينمو عليه جسمك كما جاء في الحديث لا تقبل له دعوة، كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به. تلبس من الملابس وأنت عريان إذا لبستها من الربا، وما اكتسيته من لحم ودم وما هذا كله تأتي كما جاء في بعض الآثار يأتي يوم القيامة وشبح في صورة مشوهة. فهذا مما يدل على شديد خطر هذا الشأن وأليم العقاب في الدنيا قبل الآخرة، وأنه لا يبارك له وأنه سحت.